رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الصمرة، رواه جماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه. هذه الأحاديث خمسة تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل من الأرض دون الأرض، لا بأس يصلي الفرض والنفل على الأرض من دون حائل كالبساط والطنفسة والفراش المبطن وغير هذا مما يكون يفرشه الناس، لأن الرسول صلى على الحصير وصلى على البساط وصلى على الخمرة، والخمرة حصير من سعاف النحل. هكذا قال ابن الدرداء في مرة البخاري في التاريخ ما أبالي صلاتي على خمس طنافس، لو كان واحد فوق واحد، لو كان حصير فوق حصير أو حصير فوق بساط آخر أو فراش آخر لا بأس بهذا، المهم أن يكون سليما ليس فيه نجاسة، فإذا كان طاهرا فلا بأس أن يصلي، وليس من اللازم أن يباشر الأرض، أن يباشر الأرض نفسها حصباء أو تراب أو ليس من اللازم، إن صلى في الأرض فلا بأس، الله جعلها مسجدا وطهورا، وإن صلى على فراش فقد صلى النبي على فراش، اللهم صل وسلم، فلا معنى أن يصلى على الفرش من أي جنس سواء كان من الشعر أو من القطن أو من الحصير أو من البواري أو من غير هذا من أنواع المخلوقات المباحة. وهكذا الجنود المدبوغة التي ليس فيها نجاسة أو غير مدبوغة وهي سليمة ما فيها نجاسة من الملكات، المقصود أنه لا بأس بالصلاة على أي نوع من البسط الطاهرة، لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد جار أنس كما في الصحيحين صلى له على حصير قد اسود من دون ما لبس، قال فنضحناه بماء وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، نوع من البسط، نوع من البسط مثل الزورية ومثل الأشباح. نعم نعم ضربت في لسانه عيني ضربت الطفشة. نعم ضربت الطفشة في قاموس في قاموس لا حملة أهداء خفيفة. نعم نعم من جهة الجوال الخفيفة. نعم نعم اتخاذ السجادة دائما ما يعرف السجادة في البيوت لا يصلي إلا عليها، ما في بأس إذا كان يجب الحرص على الطهارة لأن المحل لا يؤمن ما يحصل بهذا أسلم له. نعم بأس. نعم باب الصلاة في الخفين والنعلين الأصل الطهارة، إذا كان منها الأصل الطهارة لا بأس إلا إذا علم النجس، الأمور ثلاثة طاهر معلوم ونجس معلوم وطاهر شيء مجهول، يصلي على الطاهر وعلى المجهول، أما اللي معلوم النجاسة فلا يصلي عليه. نعم ارفع صوته بسرعة. تعال شو؟ محمد وعادلة جايز ايش؟ بسرعة محمد وعادلة اي نعم ماشي على الملاط وعلى الجص وعلى التراب وعلى الرمل وعلى الحصى، ولو كان قد طبخ بالنار ولو حدق بالنار ما يضر. نعم. ورد لنا في 760 حديث عن مثيل بن شعبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصيره مرة مضبوطه. ورد لنا قليل انقطاع بين عمر. ان عندها على غيره، اقول عندها على غيره انقطاع لها، تعرف. هذه ينجبر بالروايه الاخرى الصحيحه. نعم. وإذا كانت السجادة فيها بعض الصور مثل الصلاة تصح الصلاة، لكن الأولى يكون أنه سادة ما فيها شيء يشوش عليه، لا خطوط ولا نقوش ولا صور، ولا الصورة في الأرض في شيء موصول على الأرض يوطى يجوز. نعم. في الإسراط والإحرام. نعم. لكن إذا كانت سادة سليمة يكون أسلم أفضل أفضل. نعم. صور ذوات الأرواح في المكان الذي نصلي عليه ويسجد عليه. ما يضر لأنها امتحنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عائشة قد امتحنا منها وسادتين اتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال جبريل هو بالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطأان. نعم. ليه اتصال يعني اتخاذ السجاجيد في المساجد المفروشة ما في شيء لا معلوم لا مثل بقية البسط. نعم. نعم. الصلاة في الخفين والنعلين. عن ابي سلمة سعيد بن زيد قال سألت انس رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. متفق عليه. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابو داود. يعني الحديثان يدلان على شرعية الصلاة في النعال والخفاف لأن النبي كان يصلي فيهما عليه الصلاة والسلام. وإن اليهود لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم خالفون. حديث أنس في الصحيحين كان يصلي في نعليه. تقدم حديث في سعيد وهو في سند جيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فجاءه جبرائيل وأخبره أن بهما خبثا خلعهما خلع الناس نعالهم فلما صلى سألهم عن السبب خلع نعالهم قل رأيت وإنك خلعت عليك خلع نعالنا. قال إن جبرائيل أتاني فأخبرني بهما خبثا إذا أتى أحد المسجد فليقلم عليه فإن رأى فيه مادة فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذه الحديث وجاء في معناها تدل على شرعية الصلاة في النعال والخفاف خلافا لليهود ولكن ليس بواجب إنما هو مستحب عند سلامة العاقبة. ولهذا ثبت عنه أنه صلى حافيا ومنتهيا عليه الصلاة والسلام فإن صلى فيهما فهو أفضل وإن صلى حافيا فلا بأس. ولكن إذا كان الناس لا يعتنون بمسح الخفاف ولا يعتنون بالخفاف فالواجب أن يمنعوا من ذلك حتى لا يقدروا المساجد ولا يفسدوها على الناس ولا سيما مع الفوش والنظافة. والرسول أمر بتنظيف المساجد إذا كان أغلب الخلق وأغلب الناس جفاة لا يبالون بمسح النعال ولا تفقد النعال أو كانت الفرش أو كانت المساجد مفروشة فينبغي في هذه الحال عدم الدخول بها وأن توضع في محل مناسب حتى لا تقدر المساجد فلا الإنسان يتحرى فعل مستحب ويأتي بجرائم من على المصلين من توسيخهم وصلاهم وتنفيرهم من الصلاة ونحو ذلك. قد يقع بعض الجهال في أشياء كبيرة من دخوله بالقارورات على مساجد النام نسأل الله السلامة. الشيخ يعتبر الاحترام مطهر للنجاسات إذا حكاه وأزالها بالكلية حكاه ولم يقع فيها شيء مطهر له. نعم. المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت هي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل في كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. رواه الخمسه الا النسائي. وعن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: بالمزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي. وقال وإسناده ليس بذاك القوي، وقد تسلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. باب صلاة التطوع في الكعبة. هذه الحديث كلها تتعلق بمواضع الصلاة، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأرض كلها مسجدا، وصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر من حديث أبي ذر ومن أحاديث أخرى كلها دالة على أن الأرض كلها مسجد. فأيما يؤمن بكثرة الصلاة فإنه يصلي ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كمقبرة، وإلا في الأصل أنها كلها مسجد، في بيتك وفي الصحراء وفي بيت أخيك وفي كل مكان كلها جعلها الله مسجدا وطهورا. فمنها يتطهر بالتراب وبما فيها من الماء ويصلي فيها أيضا. وكان من قبلنا يجمعون صلواته حتى يصلوها في أماكن العبادة، رحم الله هذه الأمة وجعل الأرض كلها مسجدا. حديث إن المقبرة الحماح بن أبي سعيد وهو خمسة للنسائي وإسناده جيد، علّر بعضهم الإسلام ولكنه وصله الثقات، هو أيضا حجة لأن كلها مسجد كما في عزام وأبي ذر إلا المقبرة. والحكمة في ذلك أن المقبرة إذا صلي فيها فقد يكون ذلك ذريعة إلى الشرك وعبادة أهلها من دون الله. حرم الله الصلاة فيها سدا لذرع الشرك وحماية للمسلم أن يقع فيما وقعت فيه الأمم من ظنوف الأموات. والحمام لأنه بيت الشيطان أو لأنه مظلة النجاسة وهما يتخذ من الغلو والغسل وقضاء الحاجة. وكذلك حديث ابن عمر اجعلوا المصلين في بيوتكم بل اتخذوها قبورا، متفق عليه، يدل على ان البيت محل صلاه يفرغ منه ان خرج مريض او فاتت الله عن الجماعه صلى في البيت. وللمراه كذلك، اما الصحيح الواجب ان يصلي مع الناس ولا يزوروا الصلاه في البيت بل يصلي مع الجماعه، لكن قد يعني له مرض قد يعني له نوم قد يعني له اشياء إذا صلىها في البيت صحت. وهكذا المرأة صلي في البيت، وفي دلالة على ينبغي أن يجتهد في صلاة البيت في المرافل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة البيت إلا المكتوبة، فينبغي أن يكون بيته معمورا بالعبادة بطاعة الله من ذكر وصلاة وقراءة القرآن حتى يطرد منه الشياطين. ولهذا في رواية مسلم فإن الشيطان يفر من البيت ويتوقع في سورة البقرة، فيدل على قراءة القرآن وإكثار ذكر الله في البيوت من أسباب طهارتها من الشياطين وقلة وجودهم بها، والغفلة عن ذلك واستعمال المعاصي والمخالفات والمعازف وأشبه ذلك من أسباب كفى الشياطين مثبطة عن الخير والصادة عن الخير. ما كذا حديث جنة بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم الصالحين المساجد ألا فيتخذ الأوثان فإني أنهاكم عن ذلك. أصله إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم، في دلالة على أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، دلالة على أن الصديق هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم من الأمم كان يتخذ قبره وأنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا أوثانا فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن هذا من وجوه ثلاثة: أولا ذم الناظرين والتحذير من أن تأسى به في ذلك. الثاني قول فلا تتخذوا أوثانا، هذا نهي صريح. الثالث قول فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة: عن اتخاذها مساجد القبور وكان قبور أنبياء وقبور الصالحين، وهكذا بقية القبور لأنها تعمها العلة، فيجب الحذر من اتخاذها مساجد لأنها وسيلة إلى أن تعبد من دون أن يعبد أهلها من دون الله عز وجل. هكذا حديث ابن عمر، حديث ابن أبي بكر الغنوي: أصلوا إلى القبور ولكن في غيرها لا تستقبل لها المقبرة اللي إليها، ولا يجلس عليها لا للراحة ولا لقضاء الحاجة، وإذا كان لقضاء الحاجة صار أقبح وأشد إثما، كان يميل عليها ويتغوط عليها هذا منكر. وهكذا الجلوس مطلقا من دون قضاء حاجة ويتكي عليها ويجلس عليها كل هذا لا يجوز. والجلوس المحترم حيا وميتا، لكن إذا كان بينه وبين حائل كجدار المسجد أو ميت بينه وبينها جاز محلول، إنما يكون محلول إذا باشرها بالصلاة إليه. وهكذا حديث ابن عمر ما فيها مستهلس المواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام، قال يا أهل الطريق معاتب الإبل روض الله لبيت الله، هذه سبع إلى عن الصلاة فيها. المزبلة لأنها محل القاذورات محل النجاسة، والمقبرة معروف ما تقدم، والمزبلة لأنها محل الدماء النجسة، وقال عاد الطريق لأنها محل الحوام ومحل المرور، فقد يتعرض له سوء يطأه أحد يصيبه أذى من هرم الطريق. مع أن الحديث ضعيف كما يأتي، فقضى في بيت الله يعني ما هذا الشيء منتصب، لكن الحديث ضعيف لأنه جاء زيد من جبيرة وكان صاحبه ضعيف من أهل العلم، فقال في الحافظ أنه مكروه وفي التغليم أنه مكروه. هكذا رواية الليل عن عبد الله بن عمر العمري ضعيف أيضا عبد الله بن عمر، فالحديث ضعيف من الطريقين، وفي بعضه نكارة فوق الله لبيت الله، فإن الكعبة تجوز صلاة فيها في الحجر وفي داخلها وفوق ظهرها لأنها قبلة، كلها قبلة، هواها قبلة، ليس المقصود جدارها. لو هجرت والعياذ بالله صلى الناس إلى محلها ولا يضرهم همها، لأن المقصود محلها وهواها ليس المقصود بناءها. فالصلاة فيها وفي الحجر وفي ظهر المسجد لأنها كلها قبلة، كل منها قبلة، ولكن الحج هذا ليس بشيء. ولهذا صلى يصلي في الكعبة، وقال لحال عائشة صلي في الحج فإنه من البيت. واختلف العلماء هل يصلى فيها الفرض على قولين، والصواب أنه لا حرج أن يصلي فيها الفرض لعدم البدع المنع، لأن الحج ضعيف والأصل جواز الصلاة فيها كغيرها من البقاع، لكن كون يصلي خارجها لكي يقبل تحت الفريضة هذا أولى قولا من الخلاف، ولأن رسول الله ما صلى داخلها الفريضة، صلى خارجها واستقبلها، وإنما صلى في داخلها النفل. فإذا أراد الفريضة وصلى خارجها فهو أولى وأحوط وفي فروض من الخلاف، وأما النافلة فبإجماع المسلمين صلى فيها في بقية بقيهم الحديث. كذلك حديث النهي عن الصلاة في معاصي المؤمن فلا يصلى في مرض الغرب مثل ما تقدم معاصي المؤمن لا يصلى فيها. أما مرض الغنم والبقر وغيرها فلا بأس أن يصلى فيها لأنها طاهرة. وأما الإبل فلأمر آخر هي طاهرة وبعضها طاهر لكن لأمر آخر الله أعلم به. قال بعضهم لأنها خلقت من الشياطين وجاء في حديثه ضعف. قال بعضهم لأنها قد تنفر لكنها حاضرة فتؤذي المصلي وتقطع عليه صلاته وتضره. قال بعضهم من تعبد لا تدع علته والله أعلم على الأقرب أنه تعبد لا تعرف علته. والله جل وعلا حكيم عليم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي بينا العلة في بعضها والحكم في بعضها ما بين فعلنا التسليم والقبول. نحن عدد المأمورون أن ننتفي أمر الله في كل شيء فما ظهر إلى الحكمة هذا علم إلى علم نور إلى نور وما خفت حكمته فهو نعلم أن ربنا حكيم عليم لا يشرع شيئا ولا يخلق شيئا إلا الحكمة سبحانه وتعالى. وإن خفت علينا إن ربك حكيم عليم إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى سواء كانت الحكمة أنه خلق من شياطين أو أنها قد تضر من صلى حولها أو لغير هذا. المهم أنه لا يصلى في معاطلها وهو موضع اجتماعها عندما تجد الماء وهكذا مراحها وما يكون فيه عطلها وتجزيرها فلا يدخل مصلى. أما الغنم فلا حرج في ذلك وهكذا غيرها كالبقر والصيود والجواميس وغيرها. الأصل أنه كلها محل صلاة إلا المعاطل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اتخاذ عادة عند بناء البيت أو عند كذا ما أعلم ما يقال بدعة هذا كنه يحافظ على هذا الشيء لا أن أتركه أولى يقول يعني مثال هو صاحب البيت ونحو الله لما يقول نحو الله نحو الله نحو الله نحو الله نحو الله نحو الله نحو الله نعم صحيح زيادة نعم يا الحمد لله الضعيف لكن تجنبها أولى يعني بعض الروايات الأخرى تجنب النهي على قارعة الطريق لأنه ماوى الهوام والنفو فيها والصلاة فيها ينبغي تركه لأنها خطرة محل قرع الأقدام محل السير بخلع الجوانب اللي ما يجزى فيها أمرها سهل كان الطريق له جوانب مرتفعة ما يجزى فيها فلا بأس. نعم صلاة على الميت صلاة على الميت في المقبرة هو أفضل صلاة في المسجد هو صلى الله عليه وسلم إيه من أكل هذه الصلاة في المقبرة فلا صلى الله عليه وسلم في المقبرة على جهاز صلى الله عليه وسلم لكن هو صلى الله عليه وسلم هذا ما تفعل هتين جمع الناس المسجد هو مسجد وكل مسجد. نعم نعم الله يك صلاة المسجد الذي يكون فيه قبر الصلاة في المسجد الذي يكون فيه قبر وكذلك حكم صلاة المسجد الذي يكون في قبلته قبر ولكن بينه وبين حائل وجدار لا صح إذا كان القبر خارج المسجد تصح إذا كان المسجد فيه قبور ما صح ولا فروح إذا كان تبع المسجد وصلى فيه إذا كان تابع المسجد أما إذا كان خارج المسجد وليس بحفظ المسجد ولا يضر يعني صار الحائل موجود سواء كان في قبلته أو في اليمين أو شمال أو أمام أو خلف إذا كان خارج المسجد صار صحيح. والشيخ ولو كان المسجد نعم إذا كان في شيء في المسجد طبعا في قبلة والجبر في شرق المسجد مع دور المياه عند دور المياه يعني في شرق المسجد خارج المسجد يعني خارج المسجد. ولو كان المسجد بني على القبر مع العزل يعني معزول ولكن المسجد بني على القبر. إذا كان خارج القبر ولا يصلي بولا ولا يصلي مسجد بولا. إذا كان خارج القبر خارج المسجد ما يصلى لا يكون المسجد في قبور. لكن المسجد مبنى عليه الاتخاذ المساجد أرقى من النور ولا يمكن الاتخاذ عليه إلا إذا كان في داخله. لكن ما بني إلا من أجله يا شيخ. يعني وضع القبر ثم جهز المسجد بعدها. ما دام خارج لا يظل إلا يقول الحكيم. إذا من القبر خارج لا يظل إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لكن هو الاصل يا شيخ ولا ازلناه هو الاصل. لو كان هو العارض معلش المياه يا شيخ بيوت المياه معروف المساجد هل هي تكون داخل المسجد ولا برا المسجد؟ خارج المسجد. بيوت المياه معروف انها خارج المسجد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع في الكعبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته وهل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخل ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخطر من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا فأما اليسير فلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة متفق عليه. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. هذه الحديث نوع منها والثاني بما يتعلق بالكعبة صلاة الكعبة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الفتح وصلى فيها ركعتين دخلها ومعه عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال فأغلقوا عليهم الباب. قال ابن عمر فلما فتح الباب كنت أول داخل فسألت بلال هل صلى الصلاة؟ قال نعم صلى ركعتين بين العمودين أي يساري. هذا يدل على استحباب الصلاة في الكعبة وأن الصلاة فيها مستحبة ومشروعة ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج ولا بواجبات الحج ولا بسننه ولا من أركانه بل من شاء دخلها وصلى ومن شاء لم يدخل إذا تيسر ذلك من دون كلفة ولا مشقة والصلاة فيها مستحبة. ومن صلى في الحجر كفى كما قال النبي عائشة لما طلبت دخول الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من البيت. صلى في الحجر أو في الكعبة كل ذلك حسن ولكن ليس له تعلق بالحج والعمر. وهذا كان يوم الفتح ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا في عورة صفراء، تدل على عدم تأكد دخولها، وأن من دخلها كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وفاته فلا بأس ومستحب، ومن لا فلا، ولا سيما إذا كان دخولها يترتب عليه مشقة أو زحام أو نحو ذلك فالترك أولى. وكانت الكعبة ذاك الوقت على ستة أعمدة، فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين وجعل بينه وبين الدار الغربي ثلاثة أذرع عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عباس أنه كبر لنواحيها ودعا، فدل ذلك على شرعية التكبير لنواحيها والدعاء مع صلاة الركعتين إذا دخلها كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء عن الصلاة فيها فريضة، تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر أنه سنها الصلاة بشرع المواطن، قدم أن الصلاة صحة الصلاة الفريضة فيها، لأن الأصل أن الفرض والنفل سواء، فلما صح فيها النافلة وجب أن تصح فيها الفريضة لعدم الدليل المفرغ، ولكن إذا ترك ذلك صلى فريضة الخارج هذه كانت خروج من الخلاف فهذا حسن، ولا فلو كان الإنسان عليه فريضة وصلاها في داخل الكعبة صحت. أما الإمام ليصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الكعبة كما كان كما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة. وفي من الفوائد أن الأفضل يكون بين الجدار وقدم المصلي ثلاثة أذرع، يعني بين المصلي وسرفته ثلاثة أذرع حتى لا يصدم فيها ولا يخشى عليه منها، يكون بين كعبه بين قدمه والجدار أو السترة المنصوبة ثلاثة أذرع. وأما حديث بينه وبين سرفة من الرشاد هذا معناه بينه وبين موضع السجود، يعني موضع سجوده موضع الرشاد بينه وبين السرفتين بقي بينه وبين السرفة شيء قليل، وهذا والله أعلم لأنه يخدم فيها عند ركوعه وسجوده أو غفلته يكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء. وفي حديث الصلاة في السفينة دلالة على أن لا بأس يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار غير ذلك، هذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على حسب الطاقة فيصلي فيها الحج وإن كان فيه ضعف، لكن أنا الصحيح وقد فعله الصحابة صلى في السفن والمراكب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش يغزو في سبيل الله والمركب ثبت هذا البحر، معلوم أنهم تعرف لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحرية، وهكذا المراكب الجوية والمراكب البرية يصلون فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن في الفريضة لا بد من استقبال القبلة والركوع والسجود مع القدرة، فإن لم يقدروا أول الركوع والسجود وأجزأت الصلاة، لأن السفينة قد يكون فيها حركة قد تكون ضيقة ما تتسع للسجود، هكذا السيارة هكذا القطار هكذا الطائرة، فإن يسر له يسجد سجد وجب عليه ذلك، وإلا أغمى السجود كما يؤمن بالركوع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي النافلة لا بأس يصلي إلى غير القبلة كما في حج عام عامر بن ربيعة وغيره، صلي حيث كان وجهه حيث كان وجه الطائرة أو السيارة أو السفينة، أما في الفرض فإنه يستقبل القبلة ويدور مع السفينة ومع الطائرة كما كيف دارت في الفريضة حتى لا يصلي إلا إلى قبلة كما أخبر الصحابة رضي الله عنه أنه كان عليه السلام في الفريضة يصلي إلى قبلة ينزل في الأرض يصلي إلى قبلة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصلي على الدابة في النوافل في صلاة الليل والوتر صلاة الضحى ونحو ذلك يصلي على الراحلة، والأفضل أن يصلي إلى قبلة عند الإحرام يستقبل عند الإحرام كما جاء في حج أنس، ثم يجعل يصلي إلى حيث كان وجهه جمعا بين الأخبار. والأحاديث الصحيحة كلها ليس فيها استقبال قبلة عند الإحرام، ولكن جاء في حديث أنس عند أبي داود والإسناد حسن أن كان يستقبل قبلة عند الإحرام، فإذا فعل ذلك كان ذلك حسنا وجاء بين الروايات. وفي حديث يعلم مرة دلالة على أنه إذا كان هناك مانع من الصلاة في الأرض من زريرة جاز يصلي على الدابة وهكذا يصلي على السيارة يصلي على طائرة على سفينة من زريرة عند الحاجة إلى ذلك فيصلي على القبلة ويرجع ويصلي على القبلة ولهذا في حديث عليهم مرة أنهم في بعض أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عار لهم مطر صار مطر من فوقهم والبلة من تحتهم السيد يمشي من تحتهم فأوقف النبي الإبل عليه الصلاة والسلام وأمر بالأذان والإقامة وتقدم إلى أخته صاروا خلفه صفوا خلفه وصلوا خلفه يومي بالركوع والسجود يركع في الهواء ويسجد في الهواء والحديث هذا رواه أحمد والترمذي قال شوكار الصحابي عبد الحق وحسنه البري لكن في إسناد ضعف ولهذا ضعفه البيهقي فأصاب لأنه من رواية عمر بن عثمان بجعل المر على أبيه عن جده قال صاحب التهذيب والتقديم في عثمان بن يعني المر أنه مجهول لا تعرف حاله ولم يروي عنه إلا واحد وغلب على ذلك صاحب التهذيب عن ابن القطان أيضا أنه مجهول والمجهول مجهول العين روايته ضعيفة لا تقوم بالحجة وكذلك منه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقرير انه مستور ومجهول الحال فيقول كما قال ابن يقين حديث ضعيف ولكن معناه صحيح وعمر ذكره ابن حبان في الثقات وعلى طريقه المؤلف حافظ ينبغي يسميه مقبول لكنه في التقرير سماه مستور ولم يلتفت الى توثيق ابن حبان في هذا المقصود ان الحديث ضعيف من اجل جهاله عثمان بن يعلى والكلام في حديثه عمرو حميد على يعلى لكن ما لا صحيح والقاعده المعروفه فاتقوا الله ما استطعتم فالمعنى صحيح اذا احتاج الناس الى الصلاه على الدواب للخوف مثلا او لان الارض طين أو لأسباب أخرى لم يستطيعوا معها صلاة الأرض أو مثل المريض الذي ما يستطيع أن ينزل عن المطية ومثل ما يعرض الناس في الصحراء في الطائرات بجو المرات البحرية ولا يستطيع أن يسجد فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبلة يصلي ويمر بالسجود إذا لم يستطيع السجود مثل مربوط على مطية المريض مربوط على مطية لأن يسقط لا يستطيع نزوله أو الخائف اللي ما يستطيع ينزل لأن العدو خلفه يصلي على حسب حاله ويومي عن السجود ما تطلبه هذا لما قاعد فاتقوا الله ما استطعتم نعم الله من النصوص الأخرى يعني نعم أقول يؤخذ من قواعد الشريعة لا من هذا الحديث يعني جواز قواعد تؤيد هذه جعله قبض الله نعم الله الترمذي تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا عمر رماح ثقة لا يظهر لكن مصيبة من عمر بن عثمان بن جعله وأبي وتميز رحمه الله ذكر عمر والله وعر عن العلة العليلة أشار لها البيع أنا أقول إذا صدت طائرة قبل الوقت أصلي أن يصلي الحائي وفيه المهد أصلي ولو قد الوقت أصلي وياه لا أصلي على هذا في الطائرة وإذا كيف تصلي جماعة في الطائرة صلي جماعة إذا كيف تصلي إذا كانت الطائرة تدور قبل ولا يتصلي حتى في الطائرة ما يميز ما يستطيع إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه نعم حديث لا يكون البحر لحاجة الغاز ضعيف نعم مو صحيح نعم الشيخ الآن يصلون الطائرة وهي واقفة بالمطار يصلون جلوس على الكراسي

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه متفق عليه. وعن ابي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطعه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنه رواه احمد. باب الاقتصاد في بناء المساجد. الحمد لله رب العالمين وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه الاحاديث الاولى تتعلق ببناء المساجد في حل متعددات الكفار، وانه لا حرج على ذات من اتخذ مصلى او مبدا للمسلمين بعدما كانت مبدا للكافرين، وان هذا من تطهيرها وابدالها خيرا بعدما كان محل شر في حل عثمان بن ابي العاص وامره صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجدا محل طواغيتهم. وكذلك ما في الحديث الفضل بن علي من امره صلى الله عليه وسلم باتخاذ البيعه مسجدا لهم ومعبدا لهم. وهذه الاحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية بناء المساجد وإقامة المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية، وأن الرجال منها ما كان فيه محظور حتى تستقيم مساجد. وكان مسجد العباس محل الناس التي كانوا يعبدونها من دون الله محل الطاغية. الحاصل أن إزالة الأصنام والمتعبدات الجاهلية والصوامع والبيع التي يتخذها النصارى وهكذا متعبدات اليهود، كل ذلك يجب على وجه يكون محل عبادة الله سبحانه وتعالى حتى تنفك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية أن تنسه آثار ذلك الشر. وفيه خلال عمر بن عباس دلال على أنه لا مانع من الصلاة في بيعهم كنائسهم بما أزلت منها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور، فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها. آثار ذلك الشر. وفيه خلال عمر بن عباس دلال على أنه لا مانع من الصلاة في بيعهم كنائسهم بما أزلت منها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور، فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها، وأنه لا حرج على ذات من اتخذ مصلى أو مبدا للمسلمين بعدما كانت مبدا للكافرين، وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيرا بعدما كان محل شر في حل عثمان بن أبي العاص وأمره صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجد محل طواغيتهم. وأنه لا حرج على ذات من اتخذ مصلى أو مبدا للمسلمين بعدما كانت مبدا للكافرين، وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيرا بعدما كان محل شر في حل عثمان بن أبي العاص وأمره صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجد محل طواغيتهم. وكذلك ما في الحديث الفضل بن علي من أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ البيعة مسجدا لهم ومعبدا لهم. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية بناء المساجد وإقامة المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية، وأن الرجال منها ما كان فيه محظور حتى تستقيم مساجد. وكان مسجد ابن عباس محل الناس التي كانوا يعبدونها من دون الله محل الطاغية. الحاصل أن إزالة الأصنام والمتعبدات الجاهلية والصوامع والبيع التي يتخذها النصارى وهكذا والتعبدات اليهود، كل ذلك يجب على وجه يكون محل عباده الله سبحانه وتعالى حتى تنسى تلك المحلات الخبيثه ويحل محلها المتعبدات الاسلاميه ان تنسه اثار ذلك الشر. وفيه كلام عمر بن عباس دلاله على انه لا مانع من الصلاه في بيعهم كنائسهم اذا وجدت بها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عباده الصور، فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها، فإذا دعت الحاجة إلى الصلاة فيها نزلت هذه التباديل التي فيها وصلي فيها، بدل ما تكون محل عبادة غير الله تكون محل عبادة الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بأثر قيس بن طارق دلالة على أنها تغير الصورة والحالة، وهكذا محل الطواغيت تغير حتى تكون مساجد ليست على هيئه ومتعبداتهم، فتزال تلك الاثار التي على رؤوسهم وعلى اثارهم وكيفياتهم، ويحل محلها البنايات والمتعبدات الاسلاميه التي على النهج الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام. وفي قصه غطائه الماء عند اسلوبه محل بيعتهم لعل ذلك لما في ورؤيه من البركه والخير عليه الصلاه والسلام. وحديث قيس ضعفه جماعه لان قيس تكلم به جماعه، وصححه اخرون لان قيس لا باس به في الجمله، قال في صاحب التقريب انه صدوق، فعلى سبيل فرض صحته المعنى ان في وشها ان اعطاه اياه عليه الصلاه والسلام خيرا كثيرا بما جعل الله في نوره وما باشر جسده من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد وجوب إزالة الصور والمستماهيل من محل العبادة ومن البيوت إذا قدر عليها، ولهذا لما فتح الله هذه مكة أزال ما في الكعبة من الصور وأزال ما حولها من الأصنام وكسرها ومحامة في جدرانها من الصور. هكذا إذا قدر المسلمون على متعبدات مشركين ليتخذوها محل عبادة أو لإجلائهم منها لأنهم لا يقرون فيها كالجزيرة العربية، فإنهم يجرن منها وتزال ما فيها من الشرور. وهكذا إذا أريد اتخاذها مسجدا وزال ما فيها من الصور والتماثيل والهياكل التي تشبه حالهم حتى يكون لها هيكل وبناء غير بنائهم ولا يشابه بناء، حتى تنسى تلك الطقوس وتلك الحال التي كانوا عليها ويحل محلها الشعر الاسلامي والعلم الاسلامي. ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واراد بناء المسجد قال لجماعه الانصار بني النجار هاجروني حائطه، يعني اخذوني بثمنه حتى نجعله محل مسجد. فقال رضي الله عنهم وارضاهم لا يجوز ثمنه الا من الله سبحانه وتعالى، واطابت نفوسهم بان يجعل مسجد وكان فيه قبور ونخل وخرب، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرب فسويت، وخرب الصحيحه خرب جمع خربه وكرب جمع كلمه، ويجوز خرب كائنات جمع حرابة، قاله أيضا بعض أئمة اللغة ويقال خرب ويقال خرب، والأول أظهر وأصح وأكثر. فسوى النبي خربات التي هناك وأمر بقبور التي هناك فنبجت، وأمر بخلق النخل فقطع وجعل أمام المسجد بجناره قلبي، وجعل له إرادتان من الحجارة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يشتغلون في بنائه وهو معه عليه الصلاة والسلام، ويرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرضا للأنصار والمهاجرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا من الفوائد لا أنه لا مانع من نبش قبور المشركين لأنها غير محترمة إذا دعت الحاجة إلى نفسها تنبش وضع مسجد محلها أو بيت محلها أو غير هذا من المصالح لا بأس بنفسها. أما قبور المسلمين محترمة فلا تنبش إلا من ضرورة. أما قبور المشركين فإنها غير محترمة فإذا دعت الحاجة إلى نفسها تنبش. وكذلك النحل لا بأس بقطعه إذا دعت الحاجة إلى قطعه اتخاذ محله مسجدا أو اتخاذه سكنا فلا بأس. شجر مباح لا مانع من قطعه للمصلحة. وفي هذا أيضا تسوية الخراب إذا كان محل خراب محل حفر يسوى حتى يكون صالحا للعباد للعبادة. وفي حديث عثمان دلالة على شرعية بناء المساجد والترغيب في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بنى الله المسجد بنى الله له مثل في الجنة وهو متفق عليه. فهذا يدل على خوف بناء المساجد والحث عليه والترغيب فيه بما فيه من الإعانة على إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك حديث ابن عباس بن الله المسجد ولو لاحظ قطعات لبيضها لاحظ محل ما تهيئه قطعه لبيضها. وهذا على سبيل المبالغه للحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك سواء كانت صغيره او كبيره. وهذا الذي يقول صلى الله عليه وسلم حتى لو دخل وجه رب الا دخلتموه من باب المبالغه شبرا بشبر وذراعا بذراع. النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا البيان اما التحذير من الاقدام واما الترغيب في الاقدام. حتى لو دخل وجه رب الا دخلتموه هذا فيه تحذير من شبه باعداء الله والتاسي بهم. وفي حديث ولو كما احتاطات الترغيب في بناء المساجد ولو كانت غير واسعه على حسب الحاجه. فبناء المساجد في الاحياء والقرى والمدن من افضل القربات بل واجب مع قدره. لان في حديث عائشه ان الرسول امر بناء المساجد في الدور وان تنظم وتطيب فاذا تطيع ذلك وقدر على ذلك بنيت والا صلى في الارض ولو كانت غير مبنيه. لكن متى استطاعوا بناءها بنوها وكرموها ونظفوها وطيبوها كما فعل النبي والصحابه رضي الله عنهم وارضاه في بناء المسجد وكما فعل اهل قباء. وفق الله الجميع. نعم كل شيء حفظكم الله. نعم طواغيثهم يعني محل آلهاتهم التي يعبدونها كاللات وغيرها لأن لابد لهم طواغيث أخرى غير الله. يعني كل فيهم كما لهم عبد متعبد هذا في قريش لهم متعبد غير العزة. نعم أحسن الله يعني في نفس مكان المسجد المسجد ما في غير اللات مكانه. نعم مكان مسجد الطائف في غير اللات من الطواغيث ما أعرف أو ما أعرف شيء هنا في لفظ الجمع طواغيث ما أعرف شيء لكن أعلى لهم حلات أخرى يعني في ومسجد الطائف أمر حيث كان لا أثناء الطائف يعني يكون محل متعبد غير مسجد المعروف. الله قوله يا شيخ حفظك الله ولو كمسحة قطن ما يكون أيضا على ظاهره بمعنى الجماعة يشتركون فيكون لكل منهم قدر هذا المسحة. هذا قال بعضهم لكن أظهر له المبالغة. إذا دعت الحاجة إلى حديها وإذا كان صالح تغير الصورة التي تشبه حالهم بدلائها أو توسيعها أو غير ذلك ما يغير ما هو عليه منه صورة معلقة أو شيء هل لا يصلى فيه بناء على لولا هذه الصور لصلينا فيها ينبغي لأن صلاة فيها تقبلة يوهم شبه بأعداء الله يصلون إلى الأصنام فتقبل ذلك مثل ما قال عمر وابن عباس لولا ما فيها من الصور. نعم نعم أسهل أكون أسهل لأن تشبه ما يكون واضح صغيرها يكون أولى المحل الخالي أولى. نعم مثل ما قال الله بن عباس رضي الله عنه. نعم ما يقول كما قصد قطعة في بيضتها من الإفراد في الاتباع مفرد المراه هو فرد المراه غالب طيب يبي رسمة واحدة هذا في البيت قد يبي رسمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الروايات يدل على أنه يطول وأنه يضر عيشهم وأنهم ينعمون وأنهم يطول وقت من الزمان قبل قيام الساعة، لكن ما أذكر تحديدي. قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى باب الاستثمار في بناء المساجد. إنه يعودون عبادة الأوثان وعبادة الأشجار والأحجار والأصنام، يعود عبادة اللات والعزى. من مساجد المسلم أن عايزة لا تهم الليالي والأيام حتى تبدأ اللات والعزى. باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري قال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تفسر فتفتن الناس. باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القلعة يخرجها الرجل من المسجد. عرضت علي أجور أمتي حتى القلعة يخرجها الرجل من المسجد. يخرجها الرجل حتى المشاكل. عرضت علي أجور أمتي حتى القلعة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمس إلا النسائي. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. الباب الأول في الاقتصاد في المساجد، وأنه ينبغي في بنائها وتعميرها الاقتصاد وعدم التخلف وعدم الإسراف وعدم النقوش والمباحات. كان رسوله صلى الله عليه وسلم من اللبن المجريد حين بنى عليه الصلاة والسلام، وكان عمده من جذوع النخل. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عن أصحابه. ثم بناه عمر لما صلى، بناه عمر كذلك، وهو الصديق بناه أيضا كذلك، وبناه عمر كذلك وأعاده كما كان. وقال أكل بالناس، هكذا ضبطه بعضهم وضبطه آخرون. أكلنا أمر الوكيل أكلنا الناس من الحمد والضئي كان صفر وتحمد مثل الوكيل الروايتين صحيحة. وكله يعني أنا، ثم قال له إياك الوكيل. فأما أكلنا في أنسى الاستياق خاطب الوكيل، والمقصود من هذا يعني أن مطلوب بكلام الناس تسترهم عن الشمس وعن البرد وعن المطر، ليس المقصود المباحة وليس المقصود الزخرفة. وهذا الذي قاله عمر هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وحديث الصديق رضي الله عنه. فلما كان عثمان وسع المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة وبناه من الحجر المنقوش، وجعل عمده من الحجارة المنقوشة، وسقفه بالساج، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ويروى أنه قال أنتم الآن غيرتم بيوتكم وزينتم فاجتهد رضي الله عنه وحسن بناء المسجد على غير الحالة الأولى. فقال بعضهم إن هذا مما أخذ على عثمان حين غير، وهو مجتهد بهذا رضي الله عنه لما رأى الناس غيروا في بنائهم وتحسنت بيوتهم وتأول قوله بين الله له مثله في الجنة. وحديث أنس لا تقوم الساعة حتى يتبه الناس والمساجد، حديث ابن عباس يقوم الساعة حتى تسجد المساجد. قال أهل العلم لا يخالف ما فعله عثمان، لأن عثمان أراد قيمة الله ليس فيها مفاخرة وليس فيها زخرفة، وإنما أراد بذلك جمالا وقوة في البناء، وليس مراد به المباحات، وليس مراد ما فعله اليهود النصارى من الزخرفة الزائدة، وإنما هو اقتصاد مناسب لمحله وزمانه لما توسعت الدنيا وتوسع الناس وبنوا بيوتهم بالبناء الحسن، فله اجتهاد رضي الله عنه وارضاه. والصواب في هذا ما دلت عليه الاحاديث انه لا ينبغي الزخرفه ولا ينبغي المباحات، والنقوش التي قد تشغل الناس وتشوش عليهم ينبغي تركها، وان فعلها عثمان رضي الله عنه مجتهدا لكن الاخذ بظاهر الاحاديث اولى واولى، فيكون البناء بالقوه والشيء الحسن الذي يبهج المصلي ويعينه على الصلاه، لكن ليس فيه نقوش ولا مفاخره ولا مباهات، بل بناء قوي سليم ليس فيه خطر، وكل الناس عن الحر والمطر والشمس، وليس فيه ما يسال المصلي. ولهذا قال ما هو يكفي في تسجيل المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم. والتسجيل يفسر بامرين، احدهما طولها ورفعها مثل قصر المسجد الطويل، والثاني طولها بالشيد والجص والنور ونحو ذلك ما حسنها، ولم يمر بهذا لكن لم ينهى عن هذا، لم يقل انهيت فقد ما قلت، ويدل على انه غير مشروع، ولكن لو فعل ما في نهي، انما فيه انه ليس بمشروع، واذا كان غير مشروع فتركه اولى، ولكن ليس مثل النهي بل هو اسهل من النهي. ولهذا فهم عثمان رضي الله عنه ان هذا ليس بمنكر، وانما هو بتحسين المساجد ووضعها كما حسن الناس وضع بيوتهم. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم ابن عباس لا تزحرفن لها، هذا من كان ابن عباس اخر من قول صلى الله عليه وسلم لا تتبعن كما من كان قبلكم، القده بقده. قال ان اليهود زحرفوا بالنهار والنصارى هكذا انتم سوف تتبعونهم، وهذا وقع في دول كثيره وامصار كثيره من مده طويله، زحرها في رفع البناء وضع النقوش الكثيره، كل هذا وقع، وهو رد ما لا ينبغي، ينبغي تركه حتى لا يتشوش المصلون وحتى لا تصرف الاموال الا في حق، يكفي صرفها فيما يكل الناس ويحصل به قوه البناء وعدم خطر البناء ويكفي. كذلك حديث لا تقوم الساعه يتباهى الناس المساجد تحذير من التباهي والمفاخره بها، لان هذا يفضي الى الاسراف والتفجير وايجاد اشياء لا حاجه اليها، فتبنى المساجد على قدر الحاجه من غير إسراف ولا تزييف، ومن غير زخرفة تضر المصلي، ومن غير مباهات ولا مفاخرة، ومن غير نقوش تشغل المصلي أو كتابات، يكون بناء قويا سليما حسنا ينفع المصلين ويسترهم من الحر والبرد والمطر، وليس فيه مباهات ولا مفاخرة. وما فعله عثمان وفعله عن اجتهاد وعن قصد صالح رضي الله عنه ورحمه. وحاول الحج الأربعة الأخيرة في شمس المساجد في تنظيفها، سنة شمسها وتنظيفها. من ذلك حديث عائشة أن الرسول أمر بناء المساجد في الدور، يعني المحلات في الدور في الأحياء، من العرب محلات يجمعها القبائل دور، هذا دار بني فلان، قال صلى الله عليه وسلم خير نور الأطفال دار بني ساعدة، داروا بني فلان، داروا بني الحارث، داروا بني الخلف، يعني محلاتهم وأحياؤهم. فالمقصود هنا دور القبائل وأحياء العرب والأحياء في البلاد أكنافها وأطرافها، كنا فيها المساجد حتى يصلي فيها أهل المحلة الساكنون هنا، وليس مراد بيوت محل السكن، لا. فظن بعضهم هذا وغلط، المراد هنا دور التي فيها محلات تجمع الناس، حي بني فلان ونزل عندنا حي كذا وحي كذا، حي خطر كذا، حي كذا، حي ام الحمام، حي يعني الأحياء التي تجمع فيها الناس. أمر أن الصدود لا يدوا فيها حتى يصلي فيها المحلة، وأمر أن تنظف لأن قاعد الوراث وأن تطيب حتى تكون لها الرائحة الطيبة. فذا في حديث ثورة في هذا المعنى، هذا مشروع والأصل فيه الوجوب، أصل في الأوامر الوجوب. قال بعضهم من السنية فلو صلوا بغير بناء فلا بأس، لأن الله جعل مسجدا وطهورا، ولكن بناء المساجد فيه مصالح، فالأصل الأخذ بالوجوب وأنه واجب بما هو الإعانة على الصلاة، لأن إذا صلى في الأرض المكتوبة قد يضرهم ما يقع من المطر وما يقع من الشمس، قد يحصل به التخلف. فلهذا بنى في مسجده عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، ومن الصحابة كذلك فعل المسلمين وعلى ولاة المسلمين بناء المساجد في الدور حتى يعينوا المصلين على الصلاة، وحتى يقوهم حر الشمس وحر وشر البرد، ويقوهم من المطر. هذا هو الأصل في الأوامر. والتنظيف يكون بإزالة ما فيها من الأذى، ما قد يقع فيها من أشياء نفسه المصلي، تنظف قطع كراس، قطع أعواد، عظام، أشياء تقع من الناس ما فيها من هكذا، ما فيها من رائحة كريهة، زيادة الطيب. هذا هو السنة. حديث السمرة جاءت له طرق تد بعضها بعضا، هو موافق لحديث عائشة. وفي الحديث جميعا الدلالة على ينبغي للمؤمنين أن يلاحظوا هذا، وأن يزيلوا الأذى حتى ولو قليلا، حتى ولو قذا. جاء الحديث الصحيح أن امرأة كانت تقوم المسجد، فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا أعلموه ألا أنتم أذنتموني دلني على قبرها، فدل أذنه فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، تقديرا لعملها الصالح وتوقيفها المسجد. والأخذ أنه كان غلام يقوم المسجد، والمقصود من هذا يدل على شرعية من تنظر إلى المساجد ولو الشيء القليل، حتى ولو القذاء، حتى ولو الشيء اليسير، لأن إذا تجمع اليسير مع اليسير مع اليسير كثر، فإذا تعاهد المسلمون ذلك زال الأذى ورقية المساجد نظيفة، تشجع المصلين على الحضور وتعينهم على الوجود في المساجد وعلى إقامة حلقات العلم وعلى الرغبة في أداء الصلاة فيها لما فيها من النظافة والطيب. وفي حديث أنس زيادة ويغير ذنوبهم ذنوب الأمة، فلم أرى أعظم من سورة أو آية أوتي رجل من القرآن ثم نكها. هذا الحديث ضعفه جماعة من العلم، وذلك لأنه من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس، فهذا السند ليس بقائم، ولهذا لما عرض الترمذي بهذا على البخاري استغربه واستنكره وقال لم يسمع المطلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مدلس أيضا، المطلب كثير التدليس كما قال الحافظ والإرسال، فلم يسمع من أنس فلم يقل سمعت أنسا. ثم أيضا في ابن جريج وهو مدلس فلم فرح بالسماع، وعبد المجيد أيضا فيه كلام، قال فيه الحافظ صدوق يخطئ وهو مرجئ أيضا، قال فيه ابن حبان متروك وإن كان روى له مسلم في بعض المتابعات. الحاصل أن الحديث ضعيف من هذا السند، ومن نكارته قول أعظم في السورة وكرمهم من ينساها. النسيان يقع من الناس، من الأنبياء وغير الأنبياء، من يقع من النسيان؟ ثم ليس لو فرضنا أنه منكر ليس هذا أعظم ذنب، فأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، وهذا أعظم فلم أرى في ذنوبها أشياء أعظم من سورة، هذا ما يدل على كذب المثل وعدم صحته. الحديث ضعيف ونسيان السورة ونسيان الآية ليس بذنب وليس بجريمة ولا منكر، وإن كان مستحبا للمؤمن أن يتحرى ويحرص على حفظ ما يسر الله له من القرآن ودراسته، هذا أمر مطلوب ومشروع، لكن ليس عليه جريمة لو نسي آية أو نسي سورة ثم تعهد بعد ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون فإن الذين نسيت فذكروني وثبت عنه أنه قال رحم الله فلان فلانا لقد أذكر آية كذا آية كنت أتخطها. المقصود أن هذا يقع من الناس حتى من الأنبياء من يقل ما يصل أحد من النسيان. فهذا مما يدل على ضعف الحديث وأن ابن الجريج دلسه أو المطلب دلسه عن ضعيف أو كذاب أو مجهول فلا يعتمد عليه في هذه الزيادة. وأما حديث جابر في النهي عن المدينة المساجد من أكل ثوما أو وصلا أو كراسا فهذا له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يغمر من مسجد عمر يوم ما فيه منه دخل والثوم ويخرج من المسجد في البقيع. هذا ممنوع لا يجوز للمسلم أن يأتي وهي الرائحة الكريهة من الثوم والبصل والكراس أو غيرها من الرائحة الكريهة فإن هذا يغمر المصلين ويؤذي الملائكة الملائكة تتأذى عما يتأذى من الإنسان فلا يجوز المسلم أن يتعاطى ذلك فإذا أكل ثوما أو بصلا لحاجة دعت الحاجة إلى ذلك فليصلي في بيته أو يتعاطى شيئا يزيل هذه الرائحة ولا يجوز تعمد أكل هذا الشيء اللي يتخلف عن الصلاة لا يجوز ذلك لأن هذا من الحيل الباطلة ولكن إذا دعت الحاجة لأكلها لجوع وحاجة أو للتداوي أو نحو ذلك فجب عالج الموضوع بما يزيل الرائحة أو يأكلها في وقت بعيد عن وقت الصلاة حتى تزول الرائحة فيقدر أن الرائحة موجودة فلا يأتي بس بل يصلي في بيته هكذا أمر عليه الصلاة والسلام والله أعلم. كل الحق بهذا كل رائحة كريهة مثل صاحب السنان رائحة كريهة فلان ما يتعاهد به ما يجوز لهذا يجب أن يتعاهد ما فيه حتى يزيل من أذى عن الناس وعن الملائكة أو التدخين بعض الناس ما يبالي يتعاطى التدخين ويأتي رائحة واضحة بينة يؤذي من حوله كذلك يمنع يجب عليه أن يمتنع من هذا أولا التدخين محرم ثانيا إذا بلي بذلك فليحذر ذلك في وقت الصلاة وليبتعد عن ذلك وليعالج الموضوع حتى يزول عنه الرائحة فيصلي مع إخوان المسلمين. نعم نعم نعم كيف؟ حتى الإمام إذا أكلهما هذا عام هو من أولى الناس بهذا. نعم لو وجد صاحب الرائحة نعم. لو وجد صاحب الرائحة يخرج منه إذا استطعت إذا استطاع الإمام يخرجه نعم لكن يعلم يعلم نعم نعم نعم يعملون أشياء فيها مشابهة للمسلمين وفيها نفقات عالية جدا وفيها إضافة زاد من بعد مثل كذاب الآن. المهم أنه ينبغي فيها الاقتصاد والحرص على قلة المال مهما أمكن. نعم. يقول ثبت الآيات في المنابر. كذا ما ينبغي لأنها تشوش أيضا تشغل المصلين أقل أحوال الشرع. نعم. هو المساجد. الله أعلم. نعم ما هو هذا المساجد؟ نعم مخالف البيت يصلي فيه المساجد صحيح ده لكن ليس المسجد المسجد يعني تسامحا مصلى يعني إذا صلى نفسه ومسجدهن الداخل طيب أو إذا كان يصلي فيه الليل يعني يصلي فيه الليل هجت فيه الليل المساجد التي توجد في بعض الدوائر يقتصرون جزءا ما يصلى فيه إلا الظهر فقط هل حكم لا يصلى مصلى هو المسجد لا لكن إذا بنوا مسجد يعني لا يرى مسجد موقوف يعني مسجد مثل حكم المساجد ولا ما صلي فيه الا الظهر اما مصلى في سيبي في المقيم لا يصلى حكم المساجد. نعم والاجر هنا نعم اجر المصلين وهم يصلون في مكان اذا تيسر لهم مساجد حولهم لهم اجر الجماعه لكن إذا كان حولهم مساجد ينبغي يصلوا في المساجد يشق عليهم الذهاب إلى المساجد لبعدها أو إذا كان لبعدها لا بأس لكن لو سمع النداء فليخرج النداء العادي يعني أو قد يكون يتأولون إذا خرجوا يتفرقون وبعضهم لا يصلي قد يكون له تأويل صحيح بجهة بعض المدارس أو الدوائر إذا كان صلاته في المحل أو بطلهم يجمع لهم ويتعاهدونهم حتى يصلوا جميعا قد يكون هذا عذر إن شاء الله. نعم. إذا لا يصلي في بيته، لكن إذا يسأل الله دواء نزيله أو يفد منها قبل وقت الصلاة عالج إذا استطع، فاتق الله ما استطعت. هو معذور. نعم في الحالة نعم معذور له أجر. ينبغي نعم طبعا اللي يغلي انه مثل غيرها، هم اللي يغلي ان تكون شاده هذا الاظهر، لا يقرا ان تكون شاده لا من ايات ولا من الايات، هذا هو الاظهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد ابن تيميه رحمه الله تعالى: باب ما يقول اذا دخل المسجد واذا خرج منه. عن ابي حميد وابي اسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل: اللهم اني اسالك من فضلك. رواه احمد والنسائي، وكذلك مسلم وابو داود. وقال عن ابي حميد او عن ابي اسيد بالشك. وعن فاطمه الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. باب هذا فيه بيان الآداب الشرعية عند دخول المسجد، وأنه يستحب عند دخول المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة الأولى فليسلم على رسول الله، هكذا في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح: فليسلم على رسول الله. في رواية فاطمة: فليسلم ويسلم على رسول الله، وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هكذا في أبي هريرة. إن مسلم إن من ذكر من دعاء أبي داود، وهو أيضا من رواية عند ابن خزيمة وابن حبان بغير ذكر المغفرة: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. بعضها: اللهم افتح لي أبواب فضلك. زاد ابن خزيمة في لسان جيد وابن حبان: اللهم أجرني من الشيطان. عند الخروج في رواية أبي داود زيادة: كان يقول: يا داخل المسجد أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم والشيطان القديم من الشيطان القديم. فإذا قال ذلك فيقول الشيطان: حفظني، هل لسته مني سير اليوم؟ هذا يدعى في شرعية هذا. أما رواية فاطمة رضي الله عنها فيها: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. لكن رواية فاطمة فيها انقطاع، لأنه جوات ناطق في الحسين أجدتها عنها ولم تسمع منها ولم تدرك زمانها، هي جوات منقطعة. جوات ابن هريرة أصح منها عند مسلم وعند أبي داود، وهكذا لم يكن زينة لأصح وأثبت ولها شواهد، فيدل ذلك على استحباب أن يقول أن الدخول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإن تخرج بسم الله والصلاة والسلام، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. يقول مسلم: اللهم إني أسألك من فضلك. ويقول بعد ذلك: اللهم أجرني من الشيطان. ومن الأسئلة والله أعلم في الرحمة والفضل الدخول إذا أتى لأداء الصلاة أو القراءة أو لحلقات العلم، وجاء ليفوز برحمة الله بما شرع من العبادة وما رتب عليها. وعند الخروج سوف يسعى في أرض الله لحاجاته، فلا تملك فضل، وهم إلا أسد من فضلك في كسب الرزق وفي قضاء حاجات الأهل وفي غير هذا من شؤونه، كما في قوله جل وعلا: إذا قلت الصلاة فانتشر فضلك من فضل الله. ولما كان على خطر من الشيطان في الدخول والخروج، فلي أعلم التعود الشيطان في الدخول والخروج جميعا. والدخول يقول: أعوذ بالله العظيم وسيد الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ونوه الرسالة جيد وهو خروج يقول اللهم اجلني من الشيطان بعدما يقول اللهم اني اسلم يقول اللهم اجلني من الشيطان. الساق ابن القيم رحمه الله حديث بغيره في خروج بجلاء الافهام ايضا مقصود ان مجموع الروايات تفيدنا هذا الذكر عند الدخول صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي امر رحمتك هذا اثبت زياده اللهم اغفرني وان زادها فلا حرج للشواهد. وعند الخروج صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اني اسلك من فضلك او اللهم افتح لي امر بفضلك اللهم اجري من زياده اللهم اجري من الشيطان. وعند الدخول تقدم له اليمنى عند الخروج اليسرى وهذا معروف من الادله الاخرى فانهم يبدا بهذا الفضل ويبدا باليسرى المخزون ومعلوم من دخول المسجد افضل من الخروج منه يبدا فيه باليمنى والخروج اليسرى بخلاف دخوله مع قضاء الحاجه هو بالعكس يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. نعم وزوج الكريم راح وداود صحيح يجمع بين هذه الروايات كلها يجمع بينها كلها فلو له اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والله العظيم ورجل سليم والسلطان القديم اللهم اصلح لي امر رحمتك وعند الخروج قد يريده اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اجبني من الشيطان. فاذا كرر ثلاثا حسن كان اذا دعا دعا ثلاثا مشروع التكرار تكرار مشروع هنا التكرار على قاعدة فان من دعا دعا ثلاثا زيادة بسم الله صحيح نعم باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليه فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا هذه الحديث الستة فيها أشياء تتعلق بمساجد هذه الحديث المقصود منها النهي عما لا يليق بمساجد من أعمال الناس وأقوالهم قدمت الحديث شوكها وتنظيفها وتطهيرها في القلاء ونحوه وهذه فيما يتعلق بتطهيرها من الأقوال والأعمال التي لا تليق. في هذا الحديث النهي عن إشادة الضالة من سمع يشوف الله يقول لا رد الله عليه أو لا وجب من الحديث الأول والثاني. فإشادة الضالة ليس من شأن المساجد فيكون في غير المساجد ليس من شأن نور الدنيا فيشدها خارج المسجد ولا يشد في المساجد مثلا يشد من طلبها وأنشد إقامة الشيء وأما نشد معنى طلب الشيء أشهدك الله لأطلب منك كذا كذا وكذا. بحديث الثالث من أتى هذا المسجد يتعلم خيرا أو يعلمه فوق مجاهد سبيل الله. الفرق العظيم أن من ذهب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم أو يعلم الخير إلا بأولى ليعمل يصلي لأن الصلاة مقصود المساجد. ذكر هذا من باب الدعوة إلى التعلم والتعليم ولم يذكر ذكر الصلاة لأنه هو المعلوم في الأحاديث الأخرى. إذا جاء المسجد يتعلم أو يعمل خيرا مما يشرع في المساجد كالتدريس والوعظ ونحو ذلك وكأداء الصلاة والاعتكاف، لكن لما كان التعليم والتعلم أهم لشدة الحاجة إلى ذلك قال كم يجاهد في سبيل الله. فلن يأتي إلى المساجد ليعلم الناس الخير أو يتعلم هو بنفسه كم يجاهد في سبيل الله. وهذا هو العظيم، وإن كان في نسج النبي صلى الله عليه وسلم لكن يلحق به بقية المساجد. إن المقصود الدعوة إلى الخير وتعليم الخير وتعلمه، فمن أتى المساجد ليتعلم خيرا أو يعلمه الناس فهو كمجاهد في سبيل الله. وإن هو في المسجد الحرام وفي النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأولى، لأنه ما أعظم المساجد ويلحق به من المساجد الأخرى لأنها بنيت للتعليم والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. أما من أتاها لشيء آخر هو كما لم يسع غيره لا فائدة، لا حظ له في ذلك ولا فائدة منه. ينبغي لمن أتى المساجد يكون له نية صالحة ورغبة في الخير لتعلم أو تعليم أو صلاة أو أشياء ما شرع الله، لا بالرياء والسمعة ولا بمقاصد أخرى من مقاصد الدنيا. وهكذا حديث حكيم في النهي عن ترك حضور المساجد والاستقامة فيها، المساجد لم تكن لهذا من لما بنيت من عبادة الله، ثم إقامة الحدود الاستقامة في المساجد قد يترتب عليها ضرر وأذى على المسجد. هذه حكيم وإن كان ضعفه مؤلف البلوغ وقواه بالترخيص فله شواهد كثيرة، وهو شواهد كثيرة من الجماعة من الصحابة كلها تدل على ما دل عليه حكيم. هذه حكيم في النهي عن قامت بحضور المساجد وعن الاستقامة فيها، فإن ضرب المحدود في المسجد أو قتله في المسجد قد يفضي إلى تلوث في المسجد بالدماء أو بالبول أو بغير هذا ما قد يخرج من المحدود أو المستقاد منه، فطهر المسجد من ذلك. هكذا النهي عن البيع والشراء وإنجاز الأشعار ونشد الضلال كل هذا مبني عن المساجد لم تبدأ لهذا. وهذا في النهي عن حلق يوم الجمعة قبل الصلاة جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء في أحاديث أخرى عن حذيفة. والتحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى التخلف عن التبكير في الجمعة أو قطع الصفوف أو شغل الناس عما ينبغي لهم في هذا اليوم من التبكير والاتصال والطيب وغير ذلك. وربك حكيم عليم لا ينهى عن شيء إلا لحكمة. التحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى أشياء تخالف ما شرعه الله عز وجل، وقد تصدق عن أشياء أيضا شرعها الله. فالتحلق يوم الجمعة ينهى عنه إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة لا بعد، بعد العصر لا بأس. وأما إنشاد الأشعار فقد ورد عليه حديث أبي هريرة في إنشاد الشعر لحسان ما جرى له مع عمر، وحسان قبل قلت قد كنت أرشد وفيهم خير منك متفق عليه. وهذا العلوم كان يتناشد الأشعار عندما يتصل في المسجد. فاختلف العلماء في هذا، قال بعضهم إن هذا ناسخ لفعل حسان، قال بعضهم بالجمع والصوم بالجمع ليس هناك نسخ، ولكن الأشعار قسمان، قسم طيب في علم المشركين في العلم والفضل في الآداب الصالحة في الدعوة إلى الخير، فهذا من جنس العلم لا بأس به في المساجد. وهناك أشعار خبيثة في ذم الناس وسب الناس أو في مدح الخمور أو في غير هذا ما حرمه الله فهذه هي التي ينهى عنها في المراد في حديث عبد الله بن عمرو. فإيجاد الأشعار الرديئة من هو عز المساجد، وإيجاد الأشعار الطيبة لا بأس به لأنه يجلس العلم. ولهذا كان حسان يهجم المشركين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسمع عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أيده روح القدس ويقول اهجهم ولا يستجده انه الاشد عليهم وقع النبل. هذا هو الصواب في الجامع من النصوص لما يتعلق به شهاده الاشعار. الله اعلم. نعم. مثلا المسجد هل يسال اهل المسجد داخل؟ صاحب العموم لا، لان النهي عن المسجد الضاله يعم غير الضال، الضوال في الحيوانات وغير الحيوانات حكم حكم من وجد عباءتي من وجد كتابي من وجد عالم مثل الضال من يولى لهذا. نعم الله عنك. نعم الله عنك. ويقف عند الباب ويقول من وجد كتابي او من وجد عباءتي. نعم نعم.